وكل رسول الله واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إلا الإخوة الكرام عباد الله المتبر هذا درسنا المعتاد في هذا الوقت فيما يتعلق بكتاب جامع بين العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى إمام أهل المغرب. وهذا باب ما يكره فيه من الجدال والمراء من بعض الأبواب التي يخشى فيها من الفتنة أو فهم الأمور فهما غير صحيح. وذم العلماء أهل الأهواء لأنهم يتعمقون في علم الكلام والفلسفة والمنطق ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه الذم. إذا كان الرجل متعمقا في هذا الباب ولا يتعمق في فهم الكتاب والسنة والفقه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيخشى عليه ويخشى منه، يخشى عليه ويخشى منه في نفس الوقت. وهذا أمر مجرد جرب في طوائف عديدة ورؤوس وأسماء معروفة مشهورة. ضل الجمل بن صفوان لما ترك الفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى علم الكلام والمنطق والفلسفة. ضل الجعد بن درهم كذلك، بشر المريسي كذلك، أحمد بن أبي جواد كذلك، عمرو بن عبيد وعاصم بن عطاء. ما ضل هؤلاء وما جاءوا إلا لكونهم غلبوا وتعمقوا في الجدال والمراء وعلم الكلام وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذه الأثار يا إخوة يقول، قال ابن عيينة في رقم 87 و700 ألف، معكم الرقم الجانبي، قال سمعت من جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي رقم كلا على شيء 87 و700 ألف جانبي، أعطني أنا أخذ ليس إن شاء الله. والله سوى لك يعني هاي شوية سبعة ثمانين 700 ألف، الصفحة 127، الصفحة 127، الصفحة 127. بسم الله. قال سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت. شو زرع إنه تكلم بكلام قبيح شنيع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وبما يتعلق بالقدر وأصول الدين والصحابة. قال كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت، ولو تكلم بكلام نافع ما خشي هذا الشيء. تتكلم بكلام نافع في الأحكام في المعاملات في العبادات، ولو تكلم في أصول الدين بكلام صحيح ولو تكلمت الثوابت من منهج أهل السنة والجماعة بكلام مرضي ما خشي ولا خاف. كم كان الناس يجلسون يتكلمون ويتناظرون، يتناظر الأئمة مع بعضهم والصحابة مع بعضهم، الصحابة مع بعضهم، التابعون يتناظرون يتجادلون مع بعضهم، لكن بكلام نافع، بكلام مثمر، بجدال يأتي بفائدة، جدال بناء، ليس بالجدال العقيم الذي يذهب الوقت ويغدر الصدور ويضيع الأوقات والأعمار ويخرج الناس مشتتون، لأنه لا يقصد به وجه الله أولا. هذا أمر. الأمر الثاني قواعد تتنظرون عليها ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن هنا ذم العلماء المراء والجدال. وقال يونس بن عبد العال سمعت الشافعي يوما يوم ناظره حفص بن الفرد قال لي وعليكم السلام ورحمة الله، منهم من يقول حفص الفرد ومنهم من يقول حفص الكرد، إما هذا وإما هذا، يلقبونه بحفص الكرد. قال لي يا أبا موسى لأن يرضى الله عز وجل عبده بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، يعني الفلسفة والمنطق وعلم اليونان الذي دخل بلاد المسلمين وكانت لله الحمد سالمة منه في راحة. أما عندما جاءها علم الكلام وترجم هذا من الكتب التي وفدت على بلادنا وإسلامنا فسد كثير من عقائد الناس، واختلط الصحيح بالفاسد من الأقوال والآراء. قال وقال لي أبا موسى فأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. كان عبد الله بن مبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، وقد حكى الله لنا كلام اليهود والنصارى في القرآن، إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونتحرج أن نحكي كلام جابر بن صفوان. لأن جابر بن صفوان يقول ليس بحق الله ليس بحكيم ولا عليم ولا سميع ولا بصير ولا من إيه؟ من أنت تتهم من؟ من أنت تتهم العدل؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أقوالا قبيحة عن اليهود والنصارى في كتابه ونتلوها ليل نهار. يقول إنا لنتحرج أن نحكي كلام جهل ولا نتحرج أن نحكي كلام اليهود والنصارى، لأن كلام اليهود والنصارى أما تيجي تنظر فيه وتحكيه أخف من كلام الجهل بن صفوان. عرفتم هذا؟ وهنا يقول إيش؟ يقول لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه، لا أقدر أن أرويه ولا أنقله ولا أن أحكيه لشناعته في الدين، لشناعته في الدين. هذا رقم محمد، رقم بارك الله فيك 89 عندك؟ هاتي نسخة نجيبها تعال شيخ محمد عبد الرسول صفحة 128 128 بالأسفل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وأنا أقول بارك الله فيكم في رقم 89 و700 ألف لإخوة اللي معهمش ملازم يأخذون ملازم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن الشيخ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلامة قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال ذكر للشافعي رحمه الله كثيرا مما جرى بينه وبين الحفص الفرد، وهو أحد رؤوس أهل الأهواء والبدع والذين يقولون الأقوال الشنيعة في حق الله سبحانه وتعالى، وقد أفتى العلماء بكفره ودرس العلماء بكفر هذا الشخص حفص بن الخرج، ويقول حفص بن الخير. يقول يوم كلمه ثم قال لي اعلم اني اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننته قط، يعني ما كنت اتصور ان اهل الكلام والفلسفه يتكلمون بكلام شنيع مثل هذا. ولان يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما على الشرك خير له من ان ينظر في الكلام. وذكر السادي ان حسين الكرابيسي، وايضا حسين الكرابيسي معدود في علم الله والاهواء، قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفص بن الخرف واصحابه اخزاهم الله. النسخه اللي معك ايش يا شيخ؟ شكرا. الجلد الاول؟ 21 نسخه قديمه. طيب يقول حدثنا خلف بن القاسم قال اخبرنا حسن بن رشيد قال حدثنا محمد بن سفيان قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال سمعت الجرودي يقول مرض الشافعي رحمه الله بمصر مرضه ثقل فيها، فدخل عليه قوم منهم حفص الفرد، فكل منهم يقول له من انا، حتى قال له حفص الفرد، يعني كل منهم يسال الشافعي انت عارفني ولا ما انتش عارفني، انت واعي ولا ما انتش واعي، ها اللي بيدخلوا يزوروا الشافعي مرضى مرضا شديدا ثقل منهم، فهم عايزين يتاكدوا هو عارف اللي داخل عليه ولا مش عارف روح. فكل منهم يقول من انا من انا الشافعي. فدخل حفص هذا فقال له حفص الفرد من انا يا ابا عبد الله؟ كنيه من؟ الشافعي. وملك كنيته ايه بقى؟ واحمد بن حنبل والبخاري وابن ماجه ابو عبد الله ايضا والثوري ابو عبد الله والصنعاني ابو عبد الله وابو حنيفه لا عند محمد عند احمد احمد بن صالح محمود عندك يا محمود ابو حنيفه معروف انه مالك بن ثابت خير ما تنساش ما تنسوش سنة كم انت الله يعينك. طيب يقول بارك الله فيكم عرفتم كنية الشافعي ابو عبد الله مالك ابو عبد الله ابو حنيفه ابو احمد بن محمد ابو عبد الله معنا بس ابو حنيفه الواحد هو ابو حنيفه الائمه الاربعه يعني الثلاثه ابو عبد الله وابو حنيفه الواحد هو ابو حنيفه ما تقولوش لما يجي يسالكوا بقى ابو حنيفه تقول ده ابو عبد الله هو ما ينفعش الائمه الثلاثه المتبوعين اصحاب المدير المتبوع الثلاثه ابو عبد الله واحد ابو حنيفه معروف في نادي المشرق وضحت. طيب يقول هنا بارك الله فيكم فقال من انا يا ابا عبد الله؟ ها؟ فقال انت حفص بن الخط لا حفظك الله ولا تلاك ولا رعاك حتى تتوب مما انت فيه. ليه؟ لان الشافعي نظر هنا اقام عليه الحجه نعم بين له الامر نعم واصر الثاني نعم هذا مش ان الشافعي ما قامش عليه حجه ولا نصحه ولا وجهه ولا علمه ولا راى كده ولا ازال الشبهات لا لا معروف نظر الشافعي لحفص الفرد مشهوره جدا جدا جدا وضحت؟ طيب خلينا نشوف ده حدثنا قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا حسن بن رشيد قال اخبرنا محمد بن يحيى الفارسي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أئمة المالكية محمد بن عبد الله قال سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يفروا من الأسد. شفت لما تقرأ في كتاب الله هدى ونور مرتاح، تقرأ في التفاسير ما شاء الله، تقرأ في الحديث ما شاء الله هدى ونور وخير. شوفوا ايه دي ضوضاء ولا ايه يا شيخ؟ ضوضاء ولا حاجة ثانية شوفوها تأكدوا منها يا شيخ. حاجة بجنبها تمام. لازم يخشى ان حد يقطعه وهو خارج. طيب هي الظاهر عايزه تدخل جاي تاخذ تحميل تاخذ شراحه ولا اصحاب الطب الجامعه ان شاء الله عليك. طيب هي بتسمع الذكر يعني تسمع الذكر نطيقها تسمع كما في الحديث تسمع الذكر وفي جن برضه بيسمعوا الذكر محضر الدروس ما فيش حاجه وفيهم اهل السنه وفيهم برضه شيعه ورافض وفي معتزله ومرجئه وخوارج وكل بلديه زي ما يهود زي ويهود ونصارى كلها معلوم. طيب يقول بارك الله فيكم حدثنا خلف قال حدثنا حسن قال اخبرنا سعيد بن عمرو بن زكريا قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال سمعت الشافعي يقول اذا سمعت الرجل يقول الاسم غير مسمى او الاسم المسمى يعني هو المسمى فاشهد علي انه من الكلام ولا دين له. ويقصد ايه يعني في ناس هم من اهل بدعه زي حفص الفرد هذا فيثير هذا الباب ويثير هذه المساله ويثير النقاش فيها والجدال والا اهل السنه والجماعه افرادوا لهذه المساله بابا في كتب العقائد وتكلموا على خلاصه المساله هذه بما فيه التوسع وبما فيه ذكر الادله والبراهين. ليس معناه لما واحد من اهل السنه والجماعه يتكلم على هذه المساله يكون اهل بدع، لا مش هذا المقصود. لكن الراجح من هذا الاقوال ان الاسم للمسمى وهذا نص القران ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها معلوم. ويليه في المذهب في الاقوال القويه برضه الاسم هو المسمى معلوم. فهي مذاهب واقوال يعني اذا قلت يا رحمن تدعو ان الله لا يقصد الا الله يعني. يا عليم يا حكيم انما تدعو الله معلوم. والله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الان لو كان الاسم غير مسمى فلماذا امرنا بالتسبيح معنى ومن هذا القبيل. لكن مثلا فيها توسع بس انا اتي بها على سبيل الاجازه والاختصار والاشاره لا التصريح ولا التفصيل في المساله لا. يقول حدثنا خلف قال حدثنا او اخبرنا الحسن قال اخبرنا محمد بن ابراهيم المالكي وعبد الله بن ابراهيم العمري قال اخبر وعندي وعبيد الله احسن وعبيد الله بن ابراهيم العمري او الغمري عندي مش عارف الغين قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال سمعت الشافعي يقول شوف كلام الشافعي كلام ابي عبد الله الامام محمد بن ادريس الشافعي حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد ويطاف به في العشاء والقبائل هذا ويقال هذا جزاء من ترك الكتابة والسنة وأخذ في الكلام يعني وتعمق وشرع في الكلام وفضله وجعله من باب الاستدلال والمرجعية وترك الكتاب والسنة وذكر الساجي عن أبي ثور. يعني درست الفلسفة مش صح؟ فلسفة وفي واحد يدرسها متبنيها مقتنع بهذا حرام لازم إنما يدرسها كمعرفة لا بأس. ما كانش في الزمن ده بيهم درسها كمعرفة عشان يرد عليهم من كلامهم من كلامهم. ولذلك فقط ابن تيمية المناطق في معرفة المنطق وفاق الفلاسفة في معرفة الفلسفة وفاق أصحاب علم الكلام في كونه عرف علم الكلام. لكن هو آمن على نفسه مش هيفتن لن يفتن. ولذلك المناطق قالوا إن في أعناقنا دايما في الرد على ابن تيمية لأنه دخل في العلم هذا وعرف أكثر من أصحابه وأكثر من أهله لكن خرج ولم يتأثر بشيء. سالم غير لم يتأثر بشيء معناه هذه المشكلة إن واحد يتعمق فيه ما يعرفش يخرج. شوفوا الإمام الغزالي صاحب إحياء علم الدين الشافعي المذهب وصاحب الأصول وصاحب كذا وكذا أبو بكر العربي تلميذ يقول تلميذ أبو بكر العربي إن شيخي ازدرد علم الكلام. تعرفين ازدرد يعني إيه؟ يعني زرد بيزرد مش بينبض وبيبلع ده بيجري ازدرد يعني شوف الإنسان كان بيزرد زمان بيقول لك بيزرد في المحشي زرد ها؟ الشرقية ده كلام مصطلح عرب يجيبوها للبلد. بيقول لك ازدرب علم الكلام ابتلع بلا كده ولم يستطع ان يتغيرها. شو ازاي ولم يستطع ان يتغيرها؟ ففي واحد يدخل ما عرفش يخرج يقول لك انا ساؤثر وهو يتاثر. ابن تيميه رحمه الله تعالى لا محصن. ولذلك انت تدرس هذا الشيء بدون ان تتاثر بدون ان تفتن، تدرس هذا الشيء كمعرفه واطلاع لا باس، انما لكن هل الاعمار تتسع انك تتعلم هذا الشيء كمعرفه واطلاع؟ هل الاعمار فيها هذا الشيء؟ هل الايام، هل الشباب يحتمل هذا؟ انت الان لك عمر، العمر دراسي مالك، روح تضيعه في علم الفلسفه، ثم تعلم علم الشريعه، ما تعلم علم التفسير، تعلم علم الحديث، تعلم علم الفقه، تعلم اصول الفقه، انما يعني انت معك وقت زي وروح تعلم لي الفلسفه، الله اعلم هتدخل فيها تخرج ولا لا؟ طب ما كم من واحد دخل في الفلسفه وخرج للزندقه ولم يستطع، وسياتي من كلام العلماء. دكتور عبد الحليم محمود والله ما فيش داعي ذكر اسماء كثير انواع كثير. طيب يقول هنا بارك الله فيكم الشافعي رحمه الله يقول حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد. شوف ولذلك الشافعي هذا بارك الله فيكم سموه ناصر السنه وقمع البدعه. ناصر السنه بيلقبوه كده، يقول لك ناصر السنه وقامع البدعه. ليه؟ كان بضعفه في الحديث بضاعه عظيمه جدا جدا جدا. توسع في علم الحديث وبنى على علم الحديث اصول، وبنى على علم الحديث الفقه، وبنى على علم الحديث الاحكام، وكان مجتنبا لعلم الكلام محذرا منه. معنا يا اخوان؟ فكان الشافعي كثير المعاداة لهذا علم الكلام والفلسفة والمنطق. قال الحكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم بالعشاد ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. والكلام ده أخذوه منين؟ أخذوه من فعل عمر. أخذوه إيه؟ من فعل عمر لما جاءه صبيغ بن عيسى يسأله عن المتشابه في القرآن، فقال له انت اسمك ايه؟ قال انا عبد الله صبيغ بن عيسى. قال له بقى وانا عبد الله عمر بن الخطاب. فاخذه فحلق راسه وضرب راسه بالجريد حتى ادمى ثلاثه ايام متواليه. هو هذا الكلام الشافعي ماخوذ من فعل من؟ من فعل عمر ويضربه بالجريد. ده هو الحكم، عقوبه وتعزير وتاديب وزاجر، لان لو ما غلطتش هذا الباب هيتفتح الى يوم الدين، وهذا هو فعلا. فالمهم بعد ثلاثه ايام قال له هل تجد الذي كنت تسال منه؟ قال لا والله يا امير المؤمنين لقد ذهب عني ذلك الداء. فأرسله إلى بلاده العراق، وأرسل بكتاب إلى أبي موسى الأشعري أن هذا الرجل دخل البيت من غير باب وأراد العلم فلم يدخل فيه مدخلا صحيحا، ألا فلا يجالسه أحد، نترك هكذا كالبعير الأجرف. شو انت لو في واحد عنده جربه تروح تسلم عليه وتقول والله تيجي معي تفضل بيه، هتروح تقول له تفضل معي؟ حلو. اقول لك بتروح قول لي ايش رايك؟ قول لي احكي لي كده. او البعير الاجرب هذا صبيغ بن عيسى صار كالبعير الاجرب بين الناس. ما حد يضربه ولا حد يمسه ولا حد ياخذ منه حاجه ولا حد يجلسه. انفصل خلاص عزله تامه حسيه ومعنويه. معنا ففي بعد فترة كده واحد جاله قال له يا صبيغ ايش رأيك نرجع للمدينة؟ الموضوع الأول، نرجع الكلام الأول، الخطة الأولى، الطريقة الأولى. قال لا، لقد نفعل الله بدواء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما روحش أرجع للمرة الثانية وروح أجمع الناس وخرف وأجيب خزعبلات، وأنا قد عرفت أخذت الدرس. هذا قصة صغيرة ابن عشر، يعني بالإسناد الصحيح موجودة في شرح السنة للإمام النانكاي، شرح قدر السنة الجماعة وغيره من النانكاي رواها كذلك بالإسناد الصحيح. على كل حال، حكم الإمام الشافعي هذا مأخوذ من حكم عمر، من فعل عمر بن الخطاب. فالحكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم بالعشاء والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وذكر السادي عن أبي ثور قال: قلت للشافعي رحمه الله: ضع في الكلام شيئا. فقال: أشوف بيقولوا لخص لي في الكلام حاجة إيه أخرج به، حط لي كده عنوان عشان أحطه هنا وما عادش يخرج. قال: من تردى في الكلام لم يفلح. من تردى تحمل على معنيين، من تردى من تعمق، ها، وأيضا من تردى يعني بمعنى إيه لبس رداء علم الكلام، من لبس قميص المتكلمين، من لبس رداء المتكلمين. من تردى في الكلام لم يفلح. تحمل تردى أي سقط وتعمق وخاض وأوغل فيه، أوغل تعمق ودخل فيه، لم يفلح. وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب كلام أبدا. صاحب كلام متبنيه، عاشق له، متيم به، محب له، مغرم، ها، صار ديدنه وهجيره وسجية له، ولا تكثر أحد النظر في الكلام إلا في قلبه دغل، يعني في قلبه شبهة، في قلبه شكوك، معنى؟ طيب، كان في أبيات: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت، طيب، كتب التناظر إلى المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا لما وضع كتب التناظر، هي الأهواء وعلم الكلام، لا المغني ولا العمد. في مغني كده في علم الكلام، مش مغني ابن قدامه، لا، مش عمدة الحنابلة، لا، لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوه زادت العقد. معنى الأبيات من كتبها؟ لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، ها؟ ليه؟ اللي بيحب المناظرات ده بيحب المغالبة، يلا نعقد مناظرات، هذا في الغالب. وإلا هناك المواضع فيها مناظرات بين الأئمة وبين البدع. معنى لولا التنافس في الدنيا لما وضع كتب التناظر، لا المغني ولا العمد، ولا العمد، العمد جمع عمدة، كتاب عمدة كذا، عمدة كذا، مغني في كذا، لكنه أراد كتبا في علم كذا. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوه زادت العقد. معنى؟ وبعدين علم الكلام والفلسفة ده يورث الحيرة ويورث الشك، معنى؟ يورث الاضطراب، ما فيش منه استقرار. شوف الجويني رحمه الله، الإمام الجويني الشافعي يقول: لقد خط البحر الخضام. فيلسوف كبير، أستاذ كبير معروف، لقد خط البحر الخضام وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام. شوف إزاي، وها أنا أعود إلى عقيدة عجائز ليس له. ليه؟ لأن عندهم يقين، دين العجائز فطرة، الفطرة اللي هم عليها يقينية، ما فيش فيها تشكك الفلاسفة ولا اضطراب أهل الكلام ولا شك المنطق. معنى؟ طيب، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوه زادت عقد. معنى يا اخوان، كان الإمام الفخر الرازي، الشافعي أيضا هو صح، لكن كان فيلسوف، ها، منظر الأشاعرة معروف، يقول يعني يقول بارك الله فيكم، يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. شوف فخر الرازي من صاحب التفسير الكبير، انت عارفين التفسير الكبير للرازي معروف يسمى بمفاتيح الغيبة وما إلى ذلك. يقول الملأ يعني لقد جربت الطرق الفلسفية الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وما وجدت مثل طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. عايز انت بعد حاجه بعد هذا الشيء، اقرأ في النفي ولم يكن له كفوا احد. ومن هذا القبيل، فمن عرف، فمن جربك تجربتي عرفك معرفتي. خذ هذا القول يعرف انت تجربتي. ثم قال نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضرارة، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد في البحثين طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيلة وقال. ثم في القرآن، يقين القرآن فين؟ يقين السنة فين؟ قال ولم نستفد بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال. وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ده كلام الفخر الرازي. الشهر الثاني برضه مشاله فترة، عبد الكريم الشهر مشاله زمن في هذا الموضوع المضمار، وبعدين في الأخير قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. شو ازاي؟ فلم أرى إلا وضع إلا وضع. طيب ونقول إلا قارعا. طيب إلا وضع كف حائل على ذقن أو قارعا سن نديم. لعمري لقد طفت المعالم كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا. الفلسفة دي تورث حيرتك، حصل صاحبها قاعد يعمل محتار. إلا واضعا كف حائل على بطن أو قارعا سن ندم ندمان. طب اللي ماشي مع القرآن يندم مش يندم، طب اللي ماشي مع السنة يندم مش يندم. ذاك الشهرستاني الإمام الصنعاني في القرن الثالث عشر الهجري أو الثاني عشر الهجري بيقول له لعلك يا أستاذ، شوفوا وين ده فين؟ بينهم بينهم يمكن 800 سنة. ذاك بيقول له لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نديم. اللي بيهتدي بهدي محمد عليه الصلاه والسلام ما فيش حيره ولا اضطراب ولا شك ولا وسوسه ولا تردد في الامور. لعلك يا استاذ ما ضفت بمعهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومن والاه من كل عليم، فما حار من يهدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ولست تراه قارعا سن النديم. شوفوا ازاي ده كلام فعلا. اما الجويني خاض ما خاض ورجع تاني، طب الفخر الرازي خاض ما خاض ورجع تاني، طب وانا امن على نفسي اروح اجرب وارجع تاني. طب الله سبحانه وتعالى تدارك هؤلاء الناس فتابوا ورجعوا، هل انا ضامن اروح وارجع؟ يمكن اروح وازيد، اروح واضل، لا أمن على نفسي. فكن في الأمان أحسن، خليك في الأمان مع كتاب الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيكم. نرجع ثاني لكلام ايه اللي هو كلام الشافعي وكلام احمد بن حنبل في ذم علم الكلام والمنطق والفلسفه. يقول احمد بن حنبل ابو عبد الله: لا يبلغ صاحب كلام الابد، ولا تكاد ترى احد النظر في الكلام الا وفي قلبه دغل، اي شك وريبه واضطراب وحيره. وقال مالك: ارايت ان جاءه من هو اجدل منه أيجعل له كل يوم لدين جديد؟ لأن أهل الجدال ده كل يوم يجيبوا أفكار، وعايزينك تترك ما أنت عليه من الدين الصحيح المنهج القوي وتتبعه. وقال مالك: أرأيت إن جاءه من هو أجل منه أيجعل دينه كل يوم لدين جديد؟ وأنتم عارفين الناس دول اللي جاؤوا لأبي حنيفة من الهند، جاؤوا من الناس من الهند برضه قال كلام فلسفة، ها؟ وأدى فيهم الفلسفة وأدى فيهم الكلام والمنطق إلى أن كانوا وجود الخالق وجود الصانع. فالإمام أبو حنيفة فكر في نفسه، قال والله أجيب لهم حاجة ما يعرفوا يخرجوا من جسمه. وكان أبو حنيفة رحمه الله من أذكى الناس ومن أعقل الناس، حتى قالوا لو أراد أن يقيم حجة على أسطوانة لأقاطعه الجدار العمود ده، عايز يقنعه بالحجة يقنعه. فخليهم قاعدين كده في الموعد وتأخر شوية. فقالوا له: أنت تأخرت علينا، أنا مش معنى موعد. قال: عبروني، خرجت من البيت وأردت أن أعبر النهر دجلة فلم أجد مركبا، انتظرت كثير فإذا بشجرة تتقسم ألواحا من نفسها ثم اجتمعت فصارت مركبا من نفسها، ثم جاءت تقطع تشق عباد البحر وامواجه من نفسها، ثم وقفت عندي، ثم ركبت فيها فحملت حمولها من نفسها، ثم وقفت في هذا المرسى فنزلت اليكم من نفسها لذاتها وحدها. قالوا: انت عاقل؟ أقول هذا الكلام عاقل. قال: أنتم تقولون هذا الكون علوية وسفلية، متحرك وثابت، سماواته أرضه نجومه كواكبه شمسه قمره انتظامه سيره، كل هذا بلا صانع؟ هل هذا يكون عقل؟ إذا كنتم لا تقبلون مني هذا فما بالكم بهذا الكون الكبير؟ فسكت ولم يتكلم حرفا وأسلموا من ذوي وسعته. الإنسان الحكيم يعرف من يدخل ومن يخرج. هذا أبو حنيفة كان من هذا الباب بمكان. نعم. ولذلك الأئمة دول السلاطين والخلفاء من زمان عارفين لو في مأزق، لو في كده، لو في كده، يحط من؟ يوجه من؟ لا تشوفوا ذاك الباقلاني لما جاء الخليفة وقال لواحد من الإفريقيا ملك الإفريقيا ارسلوا لي أعلى من هنا، فأرسل الباقلاني وكان الأشاعرة والمتكلمين. أنا فالملك يريد أن يفعل شيئا في إهانة للباقلاني، فقال: أدخلوه من باب صغير. طبعا أبواب الإفريقيا دي أبواب كبيرة، فقال لهم يعني فعل في الباب كبير فتحة صغيرة كده وخليه يدخل منها، ما تدخلوش الباب كبير عشان إذا دخل يدخل واقع واضح منحني. فلما جاء الباقلاني عرف الخطة والمكيدة فدخل بظهر، فهو ورا الباب ده الملك والحاشية جالسة كده، فدخل ظهره في وجه الملك، فلما اقترب منه استدار، فعرف الملك ان هذا الرجل لا يلعب عليه. فلما وقف الباقلاني كذا على يمين الملك بطارق وقسوس، وعلى شماله قسوس، فراح يقول لهم: كيف احوالكم؟ انتم عاملين ايه؟ بخير انتم؟ ازواجكم بخير؟ أولادكم بخير. فغضبوا غضبة حمر النعم. قال انتم تغضبوا ليه؟ قال انتم ما بتعرفوا ان دول ما بيتزوجوش؟ ما بيتزوجوا. متنزهين عن الزوجة، متنزهين عن الأولاد. قال سبحان الله، أنتم متنزهين عن الزوجة والأولاد ونسبتم الزوجة والولد لله رب العالمين؟ إيش هذا الغباء؟ أنتم الآن متنزهين عن الزواج ورهبنا وأحبار قساوسة ما شاء الله، وبعدين في النهاية ونسبتم الصاحبة والولد لرب العالمين؟ كيف هذا الكلام؟ فأرسل الملك رسالة وهو البطلاني راجع مع عشان يوصله السلطان، فكتب فيها أن هذا الرجل يعني لعله يفوز بالملك أو الخلافة وينافسك عليها. فلما قرأ الملك الخليفة الرسالة قال للبطلان إن هذا يغريني بك، يريدني أن أقتلك. شوف ذلك، شوف ذلك مرسل رسالة وفيها تلميح، بس تلميح تلميح مش تصريح. والخليفة على طول فيه مبدئات الغمزة ده والغمزة فيهم. طب أقول لكم العلماء رضي الله فيكم الربانيون المحفقون، نجيب لهم من النقل من كتاب السنة ما شاء الله، نجيب لهم من العقل والتجارب والذكاء ما شاء الله. شوفوا في واحد من العلماء أراد واحد من النصارى أن يسلم، فقال النصراني هذا دينكم هذا بحرم الخمور، وإحنا تعودين نشرب كل يوم كده كاس ولا حاجة نمشي عبر الوقت. فقال يا شيخ إيش كاس كاس، أنت لو تسلم وتوحد الله الكاس هذا معصية تمشي خفيف الله يغفر لك، إنما الشرك بالله تفليس وكذا هذا لا يغفر صاحبه ذنبه ويدخل النار مخلد فيها إلى آخره إلى النهاية. أنت إذا أسلمت وحدت الله تركت دين المسيح، عفوا تركت التثليث واعتبرت أن المسيح عبد الله ورسوله وكلمة ألقى إلى مريم وروح من إلى آخره، يظل في إيه ما تشرب كأس وأنت موحد؟ شو إزاي؟ ها؟ أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن بالمسيح عليه السلام، ها؟ وتؤمن بجميع الأنبياء بعد ظهوره. الموحد كم له من أجور وثواب، والإسلام كم له محاسن، والشرك كم له من أضرار ومفاسد إلى آخره. فالرجل يقول والله أنا الآن أنا موحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رسوله كلمة، وأخذ إيه يلقينه وراح اغتسل وصلى جاء العصر كده عايز يشرب كاس، قال له اسمع الآن لو تشرب الخمر جلدناك، ولو رجعت للكفر قتلناك، من بدل دينه فاقتلوه. قال وانا من الان ثابت على التوحيد وترك الخوف. ايش رايك بقى؟ ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل جزاك الله خير. فلما ذكر تراجم العلماء فعلا جند من جند الله. تراجم العلماء تقرا ترجمه عالم كده كان من المجاهدين تتأثر، طب كان من عباد الناسكين تتأثر، كان من البكائين الخشعين ما شاء الله، كان من الصوامين القوامين ما شاء الله، كان من العلماء المحدثين، كان من المشمرين بطاعة الله، كم تتأثر بترجمة العلماء، كان ما شاء الله عالي الهمة في طلب العلم، يسهر بالليل، مش واحد بقى ينام في الليل وينام في النهار وعايز العلم يجيله، هيجيلك العلم ازاي؟ العلم ده ما بتدوبوش في فنجان ونقول لك اشرب، لو كنا نتمكن بهذا لفعلنا مع انفسنا ومع اخواننا ومع اولادنا، لكن العلم ده هبه من الله ومنحه من الله. كان الشيخ محمد رحمه الله عليه يقول لو كان العلم يا اخوه ندوبه في فنجان ونعطيه كل واحد انتهينا واستراح. لكن ده عايز كد وعايز نصب. أبيت سهران الهجة وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك، مش هتيجي أبدا. ها؟ لا يستويان. أبيت سهران الدجى وتبيت نوما يعني ما شاء الله نايم يرى الأحلام والرؤى وضيع عمره وتبغي بعد ذاك لحاقي مش هيستوي لن يستوي معناه لا تحسبن العلم طمرا أن تأكله لن تبلغ الآية المجد حتى تلعق الصبر شوف الصبر عارفين الصبر المر لا تحسبن العلم مجدا طمرا أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر بارك الله فمن يقول وذكر ابن ابي خيثمة حدثنا محمد بن الشجاع البلخي قال سمعت حسن زياد الألوي وقال له رجل في زفر بن الوداي أكان يعني ينظر في الكلام يعني زفر كان ينظر في الكلام زفر من أئمة الأحناف أكان ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أحمقك ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جلسنا وأخذنا عنهم يهمهم يهمهم غير فقه والاقتداء بمن تقدمهم شوف هذا هو الصحيح هذا الكلام الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى قال وروينا أن طاووسا وأهب بن منبه التقيا فقال طاووس لوهب يا أبا عبد الله بلغني عنك أمر عظيم شوف طاووس يكلم وهب بن منبه بلغني عنك أمر عظيم طاووس بن كيسان أبنائه فقال ما هو قال تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على الله قال أعوذ بالله ثم سكت قال فقلت هل اختصم قال لا يعني هل هجر بعضهم بعضا قال لا تجادلوا بعد كده لا قال سكت قال أبو عمر أجمع الفقهاء والآخر من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيد ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء الأفق واتفقوا فيه وتفضلون فيه للإتقان والميز والفهم هذا هو قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق ابن خويز من دار مش عارف أن يكون خطأ مطبر المصري المالك في كتاب الإجارة من كتاب في الخلاف قال مالك لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء يعني الفلسفة المنطق التي تورث العبد مفسدة وفتنة وتشككه قال لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم شوف كتب السحر كشمس المعارف وما إلى ذلك معنا قال وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيره وتفسخ الإجارة في ذلك إنما تستأجر كتبا لأنها في عقد قال وكذلك كان من أول الكتب بيأجروها يا إخوة تروح تستلم الكتاب وتدفع في الأسبوع كذا كذا الشهر كذا كذا كان الكتاب غالي بارز الثمن مش زي الأيام دي تشتري ما شاء الله من المكتبة ما تشاء أمر ميسور ورخيص الثمن إنما من قبل ربما لا يستطيع الإنسان أن يشتري الكتاب كان الشيخ الألباني في أيامه في بداية طلب الحديث يروح يستأجر الكتاب مش عارف يشتريه زي كتاب اللي هو المغني في حمل الأصفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للعالم الإمام العراق معنا يا إخوان فكان يروح يستأجره وما يستأجره في الفترة دي يكتبه ينسخه وبعدين يرده لأصحاب المكتبة ويرد الأجرة ويعطيهم وبعد كده بقى فتح الله عليه كما تعلم بارك الله فيقول وتفسخ الإجارة في ذلك فذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه التلاصق والسحر والتنجيم والكهنة كتب حرام الإنسان يستأجرها وأن يشتريها وأن يقتنيها وما بكتاب الشهادات وقال بكتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام وكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويهدر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها قال أبو عمر ليس بالاعتقاد في صفات الله وأسماء إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو اجتمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. كتب هذا القدر يقول سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا الله أستغفرك الله. نرسل صباحا سعرات بإذن الله أولاً في كتاب التفسير بإذن الله تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير في تأويل التنزيل. Thank you.